رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد من مجالس هذه الدورة المباركة في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث، قدمنا توطئة في أهمية هذا العلم وذكرنا المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث، وعرفنا أن علم مصطلح الحديث هو علم الحديث دراية. علم مصطلح الحديث، هذه اللفظة ترادف المصطلح الآخر علم الحديث دراية، فإذا قلنا علم الحديث دراية أو قلنا علم مصطلح الحديث فهو شيء واحد. وما معناه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، قلنا هي القواعد والقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن، هذا تعريف علم مصطلح الحديث الذي سنشرح فيه بإذن الله. إذن هو عبارة عن قواعد وقوانين تتكلم عن ماذا وتدور حول ماذا، قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند. وعرفنا أحوال السند أن له أحوال كثيرة، من حيث هل هو متصل هل هو منقطع، كيفية تحمل الراوي عن شيخه وكيفية أداء الطالب، كل هذه تسمى أحوال السند. وكذلك نتعلم أحوال المتن، هل هو موقوف إلى الصحابي، هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو مقطوع على التابعي، كذلك هل فيه إدراج هذا المتن، لا يوجد فيه إدراج. إذن هي قواعد وقوانين تتحدث عن أحوال السند وعن أحوال المتن. ثم انتقلنا إلى الموضوع، فقلنا ما موضوع علم الحديث رواية دراية؟ طبعا عرفنا علم الحديث دراية وعرفنا علم الحديث رواية، فقلنا علم الحديث رواية هو العلم الذي يهتم بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وتحرير ألفاظها. فعلم الحديث رواية يختلف عن علم الحديث دراية. علم الحديث رواية يقوم على أمرين، نقل وتحرير الألفاظ، وقلنا أمثلته مجالس السماع التي كانت تعقد عند الأئمة الأقدمين برواية الحديث وكتب السنن والصحاح والمسانيد التي جمعت، هذه كلها تتعلق بعلم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية المصطلح الحديث هي كتب مصطلح الحديث التي تشتمل على قواعد وقوانين نتعرف بها على أحوال السند وأحوال المتن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة وهو موضوع علم مصطلح الحديث، فقلنا ما موضوع علم مصطلح الحديث؟ موضوعه السند والمتن من حيث الأحوال التي تعرض لهما. فالمحور الذي يدور فيه أو عليه علم مصطلح الحديث ويتكلم عن ما هو السند والمتن من حيث الأحوال التي تعرض لهما. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان المبدأ الثالث من المبادئ العشرة وهو الثمرة. ما ثمرة هذا العلم؟ فقلنا أن هذا العلم له ثمار عديدة وجليلة، من أهمها أن يقف الطالب على مدى الدقة المتناهية التي بلغها علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم في نقل الأخبار وفي توثيقها، كذلك أن يمتلك الطالب سلاح مهم في الرد على الطاعنين والمشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مدارسهم ومناهجهم. أيضا في الحقيقة هناك قضية مهمة في الثمرة أنا ذكرتها في ضمن حديث السابق في المحاضرة السابقة، لكن لم أنبه عليها ولم أبوبها، وأريدك الآن أن تبوبها وأن تكتبها عندك. هي من ثمار علم مصطلح الحديث، بل هي حقيقة هي الثمرة العليا لعلم مصطلح الحديث، وهي أننا من خلال علم مصطلح الحديث نعرف الصحيح المقبول من الضعيف المردود. طبعا هذه ذكرت ضمن الحديث في المحاضرة السابقة، لكننا لم نعنونها كعنوان لثمار علم مصطلح الحديث، وهي الثمرة العليا التي تجدها مكتوبة في كتب أهل العلم. فعندما تتكلم عن ثمرة علم مصطلح الحديث تكلم عن الأمور التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، لكن لا تغفل الكلام عن هذه الثمرة المهمة الأساسية، أن هذه القواعد والقوانين التي تتكلم عن أحوال السند والمتن في النهاية ماذا سنستفيد منها؟ ذكرنا أشياء، وهذه القضية اذكروها عندكم أيضا. الثمرة المرجوة من دراسة هذه القواعد والقوانين معرفة الحديث الصحيح المقبول من الحديث الضعيف المردود. فهذه ثمرة أضيفوها عندكم وعنونوها بالعنوان العريض كما يقولون، لأنها هي ثمرة مهمة جدا، بل من أهم ثمار هذا العلم. إذن هذه ثمرة علم مصطلح الحديث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نسبة هذا العلم وفضل هذا العلم، وتكلمنا بما فيه خير إن شاء الله. ثم تكلمنا عن الواضع، عن الرامة هرمزي، وقلنا هل هو فعلا أول واضع لعلم مصطلح الحديث، وقلنا أصلا ما معنى الواضع، يعني أول من صنف كتابا جمع فيه القواعد والقوانين التي تتعلق بالسند والمتن. هل أول من فعل ذلك فعلا الرامة هرمزي الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي؟ الآن المشهور في الكتب المعاصرة حينما يتكلمون عن الواضع يقولون أول من وضع في علم مصطلح الحديث هو الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي في المحدث الفاصل. لكن قلنا ابن حجر، وسيأتي معنا اليوم بإذن الله في مطلع كتابه نزهة النظر، لم يقل هو أول من وضع، قال هو من أول من وضع. وفرق كبير بين أن تقول فلان من أوائل من وضعوا، وبين أن تحدد بالدقة تقول فلان أول من وضع، صح؟ فرق بين العبارتين. ابن حجر إيش قال؟ قال من أوائل، من، والمشهور الآن أن يقال فلان أول من وضع. فكلمة من أوائل من وضع الحمد لله كلمة واسعة، يعني لا نحكم بدقة متناهية أنه هو فعلا أول من وضع أو لا، لكنه من الأوائل. أما عندما نقول هو أول من وضع، هنا نحتاج إلى تثبت تاريخي ورجوع وتتبع فعلا لمصنفات علم مصطلح الحديث حتى نجزم بأن الرامة هرمزي هو أول من وضع. لذلك أظن هذه المعلومة تقبل الأخذ والرد، تقبل أن هل هو فعلا الأول أم هناك من صنف قبله ولكن هو من الأوائل. فإذا هذه تقبل النقاش، هذه المعلومة. ودرسنا أو أعطيت يعني حركة سريعة أو دراسة سريعة للمراحل التي مر بها علم مصطلح الحديث، بدءا من عصر الصحابة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 100 هجري، ثم عصر التابعين عصر النمو من 100 إلى 200 هجري، ثم عصر الانتشار وكثرة الحديث من 300 إلى عفوا من 200 إلى 300 هجري، ثم بعد ذلك جاء عصر الوضع الذي كان فيه الرامة هرمزي ومن كان معه من 300 إلى 400 هجري، ثم بعد ذلك عصر التنقيح والتصحيح واستقرار المصطلحات، وهذا كما قلنا وكما عدلنا في النهاية من 400 إلى 700 هجري، وفيه ظهر ابن الصلاح. ثم بعد 700 هجري تسمى عصر المتون والمختصرات والمنظومات، يسميه بعض عصر الجمود، وأنا لا أحب هذه التسمية. كل عصر له ميزته، عصر تم بالمتون والحواشي والمنظومات أكثر من اهتمامه بالشيء الجديد، أكيد له إيجابياته وله سلبياته، لكن هي مرحلة زمنية وهي إلى الآن مستمرة، هذه مرحلة النهائية وهي مستمرة معنا إلى الآن. ثم تكلمنا عن استمداد المصطلح الحديث أنه استمد من كلام الأئمة الأقدمين، وتكلمنا عن حكم الشارع في تعلمه أنه فرض كفاية، وختمنا المحاضرة السابقة. اليوم أيها الأحبة نشرح بإذن الله في هذا الكتاب المبارك، وهو نزهة النظر شرح نخبة الفكر. هذا الكتاب هو نموذج من نماذج كتب مصطلح الحديث، وابن حجر رحمة الله عليه. الآن سنبدأ بقراءة شيء من سيرته، نتعرف على هذا الإمام العظيم. ستدرك أن هذا الإمام العظيم هو في أي فترة، في أي حقبة من حقب علم مصطلح الحديث، هو في العصر الأخير، عصر المتون والمنظومات والمختصرات، وليس في العصور السابقة، هو ليس من أهل العصور السابقة، بل هو من أهل العصر الأخير، عصر المتون والحواشي والمختصرات الذي يسميه كثير من المعاصرين عصر الجمود والتقليد. لكن هذا الكتاب الذي بين يدينا سنكتشف أن هذا الكتاب من أهم كتب مصطلح الحديث، بل لو انشغل الطالب بهذا الكتاب وبتحرير ألفاظه ومناقشتها وعكف عليه، أظن أنه يستغني عن كثير من كتب مصطلح الحديث، سيستغني عن كثير من كتب مصطلح الحديث. فالآن أيها الأحبة، قبل أن أقتحم هذا الكتاب، دعونا نقف على شيء من سيرة هذا الإمام. من هو ابن حجر العسقلاني؟ وهذا دأب طالب العلم في التعامل مع المصنفات العلمية وكتب التراث، أنه يقف على شيء من سيرة المصنف، يعرف متى ولد، متى توفاه الله سبحانه وتعالى، ما هي العلوم التي برز فيها، كيف طلب وكيف نشأ وأين تعلم، حتى تكون لك خلفية واضحة عن شخصية المصنف، لأن دراسة شخصية المصنف من الأمور التي تساعد على فهم كلامه أحيانا، وهذه فائدة خذوها على الهامش. دراسة شخصية المصنف تساعدنا على فهم الكثير من الأفكار التي يطرحها في كتابه. جميل، الآن دعونا نتعرف على ابن حجر. هذه سيرة مختصرة نذكرها له رحمة الله عليه. هو الإمام أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود ابن حجر الكناني العسقلاني، من عسقلان أيها الأحبة، من عسقلان. العسقلاني الأصل، هو عسقلاني الأصل، مصري، المصري المولد والنشأة. إذن هو عسقلاني الأصلي، هو عسقلاني الأصل، فآباؤه وأجداده من عسقلان، لكن أين ولد؟ ولد في مصر. ففرق بين أن تقول هو ولد في عسقلان وبين أن تقول أجداده من عسقلان. فإذا ابن حجر، عندما نقول ابن حجر العسقلاني، هل ولد في عسقلان؟ لا، هو أصوله من عسقلان، آباؤه وأجداده، لكن هو مصري المولد والنشأة والدار والوفاء. إذا هو مصري من مطلعه إلى ختامه، مصري المولد والنشأة والدار وماذا؟ والوفاء. لقبه، يلقب بشهاب الدين، لذلك في الكتب وعلى بداية المصنفات العلمية التي صنفها تجد المحققين يقولون وصنفه شهاب الدين، وصنفه شهاب الدين. شهاب الدين هذا الاسم؟ لا، هو ليس الاسم، هو اللقب. عندما نقول صنفه شهاب الدين، شهاب الدين لقب، وكثير من الأئمة الأقدمين كانوا يتلقبون بمثل هذه الألقاب، نور الدين وشهاب الدين وصلاح الدين وناصر الدين إلى غير هذه الألقاب التي كانت معروفة في تلك الحقبة الزمنية. إذن كان يلقب بشهاب الدين، إذن هذا اللقب، ويكنى بأبي الفضل. الآن نحن درسنا في قطر الندى، قلنا هناك اسم ولقب وكنية، فالآن إذن ما هو اسمه؟ أحمد. ما لقبه؟ شهاب الدين. ما كنيته؟ كنيته أبو الفضل. فعرفنا الاسم واللقب والكنية، تمام. قال: ولد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه سنة 73 و700 هجرية. الآن هذه المولد مهم جدا، ولد سنة 73 و700 هجري، 773 هجري. ماتت أمه، لاحظوا رحمة الله عليه الإمام ابن حجر عاش طفولة كئيبة، ماتت أمه قبل والده وهو طفل، ثم مات والده سنة 77 و700. متى مات والده؟ سنة 77 و700، يعني 777. كم كان عمره إذن؟ 6 سنين. 4 سنوات، 4 سنوات كان عمره. وأمه ماتت قبل والده، إذن ربما ماتت والدته وهو عمره على 2 سنين أو عمره على 3 فقط. إذا نشأ يتيما رحمة الله عليه، فقد أمه وفقد أباه، ولكن لا يدري الإنسان أن أين الخير له. والله لا يدري الإنسان أين الخير له في هذه الحياة الدنيا. إذا مات والده سنة 77 و700 بعد أن حج وزار بيت المقدس، يعني والده حج وزار بيت المقدس واصطحب معه ابنه ابن حجر رحمة الله عليه، ولكن مات بعد ذلك هذا الوالد. وأكمل وبعد أن أكمل ابن حجر 5 من عمره، الظاهر يعني أخذه أعمامه أو أجداده أو شيء من ذلك أخذوه واهتموا بتربيته وبتعليمه، بعد أن أكمل 5 من عمره دخل المكتب، دخل المكتب يعني دور التحفيظ والتعليم، الكتاتيب التي كانت مشهورة في القدم، وقرأ القرآن وأتم حفظه وهو ابن 9 سنوات. إذا أتم حفظ القرآن وهو ابن 9 سنوات، كما حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية. انظروا أيها الأحبة، يا طالب العلم، انظر في هذه السير وتعلم، انظر كيف أصبحوا علماء، ليس في سنة واحدة أو في سنتين أو في دراسة في جامعة أو معهد سنة سنتين ثلاث أصبح عالما، لا، هو يتعلم منذ نعومة الأظفار ويحفظ ويحفظ المصنفات ويحفظ الكتب، يبدأ بالكتب المختصرة الصغيرة ثم يتوسع بعد ذلك. فانظروا ماذا حفظ. قال: حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية التي كانت متداولة حينئذ، منها العمدة. إذن حفظ عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، المتن المشهور. بدأ بعمدة الأحكام. هل بدأ ابن حجر مباشرة بالبخاري ومسلم؟ انظروا كيف يتعلم على صغار العلم قبل كباره. بدأ بحفظ عمدة الأحكام. هذا الإمام الكبير الذي ملأ الدنيا ضجيجا بعلمه وفكره كانت بدايته من عمدة الأحكام. ثم قال: والألفية في علوم الحديث. حفظ ألفية العراقي المشهورة، ألفية العراقي في علم مصطلح الحديث التي نظم بها مقدمة ابن الصلاح. قال: والحاوي الصغير في الفقه. حفظ متنا إذن في الفقه. ومختصر ابن الحاجب في الأصول، حفظ متنا في الأصول. وملحة الإعراب الحريري في النحو، ذاته يجمع، حفظ هذا وهذا وهذا. أيضا حفظ في النحو، حفظ في أصول الفقه، حفظ في علم الحديث، عمدة الأحكام، يجمع ويبني نفسه رويدا رويدا. كان قد حبب إليه أولا النظر في التواريخ. الآن جاءت القراءة، قبل قليل عرفنا المحفوظات، الآن ندخل في قراءات الإمام ابن حجر، كيف نما هذا العقل. قال: كان حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني منذ صغره كان يحب المطالعة. إذن قضية المطالعة هذه أمر مهم جدا في شخصية طالب العلم، أن يكتسب حب المطالعة والثقافة والقراءة والنهم، إن هو الذي يسكن شخصيته وعقله وفكره. قال: فعلق بذهني شيء كثير من أحوال رواة الحديث، ثم نظر في فنون الأدب، يحب الأدب أيضا، يحب القراءة في كتب الأدب، وتولع بالنظم، كان مولع جدا بالنظم، وقال الشعر، ونظم مدائح نبوية منذ صغره. قال: ثم حبب إليه طلب الحديث. الآن بعد ذلك جاءت مرحلة التخصص، حبب إليه، وهذه فطرة إنسانية أيها الأحبة. فلان يميل إلى علم الاعتقاد، فلان يميل إلى علم أصول الفقه، فلان يميل إلى علم التفسير، هذا شيء طبيعي في الإنسان. لا تستطيع أن تقول يجب أن تكون عالما في كل شيء، لكن هذا الميل إلى شيء معين تتخصص به إنما يكون بعد امتلاكك لآلات المعرفة. لا تتخصص في التفسير وأنت لا تعرف في النحو ولا الشعر ولا كلام العرب ولا الثروة ولا في أصول الفقه، لا يمكن. ابن حجر امتلك آلات المعرفة، ثم بعد ذلك حبب إليه التفرغ لطلب الحديث. لذلك قال: ثم حبب إليه طلب الحديث، فابتدأ بذلك سنة 93 و700 هجري. لكنه لم يلزم طلبه والتوفر عليه إلا بعد عام أو إلا بعد سنة 96 و700 هجري، حيث أقبل بكليته على الحديث وعلومه. يعني إذا في 796 هجري أقبل بكليته، قبل ذلك كان يقرأ في الحديث وفي غيره، وعكف على زين الدين العراقي الإمام الكبير المشهور في دراسة علم مصطلح الحديث وعلم العلل وعلم الرجال. فلازمه كم سنة؟ إيش يتوقع الطالب؟ الطالب الآن قل له أن يعني يلازم الطالب 3 سنوات يصبح عالم. قال: لازمه 10 أعوام. يلازم شيخه ملازمة، لازم العراقي 10 أعوام يتعلم ويسمع وينقح ويراجع الشيخ ويتتلمذ 10 أعوام وهو يتعلم في علم الحديث حتى برز. حتى تعرف أيها الأحبة كيف يخرج العالم، كيف ينشأ العالم. العالم ليس هو الذي ينال شهادات جامعية بسنوات معدودة، تكون هذه السنوات في أغلبها في المجالس والمطاعم والمشارب. ملازمة تامة من ابن حجر لشيخه، يسأل ويستفسر ويتعلم، يذهب إلى الدرس ويعود يراجع ثم يذهب ويعود. هكذا ينشأ العلماء، هكذا يسير. أما من أراد علم هكذا وجبات سريعة يأخذها من مشايخ، يا شيخ والله اليوم الدرس طول شوي، قلل لنا اليوم، والله يا شيخ عندنا ضغوطات وعندنا كم اختبار جامعي خلال الشهر هذا، بعد شهر شهرين إن شاء الله نبدأ دورة. هذه التقطعات والفتور السريع والكسل وحب الخمول، هذا غير معروف عند الأئمة. لا ينشئ عالما، لا ينشئ طالب علم. الذي ينشئ طلبة العلم هو الكد والتعب والجد والاجتهاد. لا يوجد فترة في حياة طالب العلم، من دورة إلى دورة ومن كتاب إلى كتاب. أما هكذا الآن يعطي نفسه عطلة 3 أشهر، هذه خلاص عطلة يجلس فيها يأكل يشرب، ثم بعد العطلة نعود إلى طلب العلم. حتى تعرف أين ضاع العلم في هذا الزمان، ضاع بين طلبة العلم بسبب حب الدنيا والانكباب عليها. نسأل الله أن يشغلنا بطاعته. قال: فتخرج به، ما خرج من جامعة، قال فتخرج به، يتخرج من جامعة زين الدين العراقي ابن حجر رحمة الله عليه، وقرأ عليه ألفيته، ألفية مشهورة في المصطلح الحديث، وشرحها ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقا، وقرأ الكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار، وحمل عنه الأماني إلى غير ذلك. ارتحل في طلب العلم إلى البلاد الشامية وإلى الحجاز وإلى اليمن، ونبغ في العلم مبكرا حتى أذن له جل علماء عصره بالإفتاء والتدريس كالبلقيني والعراقي، أذنوا لابن حجر أن يتصدر للتعليم والتدريس. درس في مراكز علمية كثيرة، ودرس أيضا في كثير من هذه المراكز، درس في مدارس بيبرسية، الظاهر بيبرس، مدارس نشأها الخليفة المملوكي الظاهر بيبرس رحمة الله عليه، درس فيها وكانت في مصر، الظاهر بيبرس حكم في مصر، والزينية، وأسمع في المحمودية، وفي غير ذلك من المدارس التي يذكرها علماء السير. عرض عليه القضاء، ابتداء كان عازفا رحمة الله عليه عن القضاء، لم يحب أن يتولى القضاء، وكان يحاول الهروب من هذا المنصب إلى أن أجبر على تولي، أكره خلاص على أن يتولى هذا المنصب. جلس في القضاء فترة من الزمن يقضي ويعزل، يقضي ويعزل، وسبب كثرة عزل ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه أنه كان صاحب حق، لم يكن قاضيا للسلطان، كان قاضيا للرحمن سبحانه وتعالى، لم يقضي بهواهم، بهوى السلاطين والملوك في زمنه، كان يتتبع الحق، وهذا جعل كثير من الملوك يحاول عزل ابن حجر، لكن من له بغير ابن حجر؟ إمام كبير، من يتولى القضاء إذا لم يتوله ابن حجر العسقلاني؟ فكان يعزل فترة، يعني هم يحاولون كما نقول الضغط على نفسيته، إنه خلاص نعزل فترة لعله وعسى إنه لما نعيد مرة أخرى يركز ويصير كما نريد نحن منه وليس كما يريد الله منه. انظروا أيها الأحبة، هذه المشاكل قديمة وليست وليدة العصر، لكن ابن حجر كان صلبا في دينه، فكان يقول تريدون أن أتولى القضاء على شرع الله، لا أحابس حاكما ولا محكوما، لا سلطانا ولا أحدا من أفراد الرعية. فكان رحمة الله عليه يعني يتكرر عزله إلى أن صرف عن القضاء بالكلية في سنة 52 أو في سنة 52 و800، صرف عن القضاء بالكلية في سنة 52 و800 هجري، 852 وهي السنة التي توفي فيها، عزل في هذه السنة سنة 52 و800 وهي السنة التي توفاه الله عز وجل فيها، بعد أن جلس في القضاء يعزل ويعود يعزل ويعود، عاش 21 عاما في هذه المهنة، عاش 21 عاما في هذه المهنة. جميل، مكانته العلمية، احتل الحافظ ابن حجر مكانة عظيمة في عصره، فقرأ عليه غالب علماء ذلك العهد، ورحل الناس إليه من سائر الأقطار، شهد له أعياد العلماء بالحفظ والتفرد في معرفة الرجال ومعرفة العالي من الأسانيد والنازل ومعرفة علل الحديث، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن. أنا أقرأ لك سيرة هذا الإمام حتى تتشوف إلى مطالعة كتابه، حتى تدرك أن هذا الكتاب الذي سنعكف على دراسته وعلى تحليل ألفاظه لم ينشأ من طالب علم أو من إنسان ركيك، من نشأ من عالم جبث، إمام كبير رحل العلماء إليه، أصبح مدار علم مصطلح الحديث في زمنه عليه. إذن الكلمات التي تخرج وتسطر في هذا الكتاب كلمات سبرها التحقيق والاختبار، هذه أهمية هذا الكتاب من إمام كبير عظيم، ليس أي إنسان. عندما تختار متنا عليك أن تختار المتن الذي ستدرسه وتحلله وتجلس معه، ينبغي أن يكون صاحب هذا المتن من المتقنين المتفننين في هذا العلم، أن يكون ممن ذاع صيته واشتهر علمه وكثر مراجعة الناس له في العلم، لأنه في العادة إذا كان صاحب هذا الكتاب ممن بلغ هذه المرتبة العلمية العالية يكون كتابه محققا منقحا يستفيد منه الطالب بإذن الله. مشايخه ذكروا له شيوخ في علم القراءات، له شيوخ في علم الفقه، شيوخ في أصول الفقه، شيوخ في اللغة العربية، له أيضا شيوخ بالتأكيد في علم مصطلح الحديث وفي علم الحديث، وله العديد من التلاميذ. من أشهر تلامذة ابن حجر من أيها الأحبة؟ من يعرف أشهر تلامذة ابن حجر؟ السخاوي رحمة الله عليه، يعني الإمام الكبير، الإمام السخاوي صاحب الشرح المعروف على ألفية العراقي فتح المغيث، الإمام السخاوي على ألفية العراقي، هذا الإمام السخاوي أين تتلمذ؟ مدرسته أين؟ عند ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه يعني. كذلك زكريا الأنصاري، الإمام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه المعروف الأزهري الشافعي بمن تتلمذ على يد ابن حجر. مؤلفات وابن حجر أيها الأحبة له مؤلفات في علوم متنومة، له مؤلفات في علوم القرآن، له مؤلفات في علوم الحديث، له مؤلفات في شروح الأحاديث. إيش أشهر شرح لصحيح البخاري؟ فتح الباري، شرح صحيح البخاري، هذا هو الشرح المشهور المعتمد عند الأئمة، عند أكثر الأئمة، وهو لابن حجر العسقلاني. طبعا مصنفاته في علم المصطلح وعلم الرجال والعلل كثيرة جدا جدا أيها الأحبة، كلها تشهد بجلالة هذا الإمام العظيم. ذكر له مصنفات عديدة، هنا صاحب الذي كتب سيرة الإمام ذكر له مصنفات عديدة جدا، لا أريد أن أستهلك الوقت في قراءتها. المهم انقطع في بيته بعد أن عزل عن القضاء، وقيل أنه عزل نفسه، هو نفسه عزل نفسه، قال هذه القضاء أنا لا أريده منكم. فانعزل في بيته في عام، كما قلنا متى انعزل عن القضاء أو عزل نفسه بغض النظر، سنة 52 و800، وهي السنة التي توفاه الله عز وجل فيها. لازم التصنيف حينئذ، لازم التصنيف، انشغل بالتصنيف والتأليف ومجالس الإملاء لعلم الحديث، إلى أن مرض رحمه الله تعالى مرضا أقعده، ولكنه لم يترك التعليم والتدريس مع وجود المرض، كان مثابرا، صاحب همة، صاحب عزيمة. قال لم يترك التدريس إلى أن اشتد به المرض جدا في يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة، بحيث صار يصلي الفرض جالسا وترك قيام الليل. هذه الكلمات أحيانا يعني الطالب يمر عليها سريعا، وترك قيام الليل، يعني إذا هو في كل هذا العمر الذي عاشه قاضيا ومعلما ومدرسا وطالبا للعلم كان يقوم الليل. إذا هذا هذه الاستمرارية في الطلب وهذا الجهد المتواصل هو لا يناله الإنسان بذكائه أو باعتماده على نفسه، وإنما يناله باعتماده على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأئمة كانوا يجمعون بين العلم والعمل، بين العلم والعبادة. هذه العبادة التي كانت في خلواتهم هي التي تمنحهم القوة في الاستمرار. الإنسان يحب إذا اعتمد على نفسه وعلى ذكائه يضعف وينكسر ويخسر الرهان. هذا العلم الشرعي يحتاج إلى قوة إيمانية تدفع الطالب إلى إكمال المشوار كلما ضعف. هذه القوة الإيمانية إنما تأتي من عبادات الخلوات، من قيام الليل، من قراءة القرآن، من الأوراد والأذكار. إياك أن يضحك عليك إبليس ويقول لك أنت الآن في مجلس علم أو عليك طلب علم، أنت معفو عن قيام الليل وقراءة القرآن والأوراد، اشتغل بقراءة الكتب فقط. لا، صدقني يا طالب العلم، قليل من المحفوظات ومن الدراسة مع كثير من العبادة بركته أكثر بكثير من كثير من المصنفات والقراءات مع انعدام العبادة في حياتك، لأن العبادة هي التي تجعل لعلمك طعما آخر، تجعل الناس يستفيدون من هذا العلم. فالإمام ابن حجر لم يترك قيام الليل إلا في الأشهر القليلة في آخر حياته فقط، وإلا كان دائما قائما لله سبحانه وتعالى. ثم صرع يوم الأربعاء، ما أدري إيش طبيعة المرض الذي ابتلاه الله عز وجل به، كان يصرع ويستيقظ، يصرع ويستيقظ، يعني نوع إغماء، كأنه إغماء ويستيقظ، إلى أن توفاه الله يوم السبت في 18 ذي الحجة من عام 52 و800 هجري. إذا توفاه الله عام 52 و800 هجري. إذا متى ولد؟ 770 وتوفاه الله 852. رحمة الله على هذا الإمام العظيم لما أزداه إلى هذه الأمة من جهود كبيرة، مصنفاته تشهد بعلمه وآثارهم تحدث عن أخبارهم، تحدث عن جلالتهم وعلمهم وعزائمهم وهممهم. نسأل الله أن يرزقنا شيئا من هذه العزائم ومن هذه الهمم. الآن بعد أن عرفنا سيرة ابن حجر أيها الأحبة، يقول الطالب لماذا يا شيخ اخترت هذا الكتاب حتى ندرسه ابتداء في علم مصطلح الحديث؟ في الحقيقة هذا الكتاب أيها الأحبة له عدة ميزات. أولا أنه كتاب منقح، منقح بدرجة عالية جدا في علم مصطلح الحديث. طب ما سبب هذا التنقيح العالي له؟ سبب هذا التنقيح الكبير له اهتمام الإمام ابن حجر نفسه في مراجعته والنظر فيه، كما يعني يذكرون أن ابن حجر في آخر عمره طلب من طلابه أن يعتمدوا مصنفات معينة له، صنف كثيرا، لكنه طلب من طلابه الذين يحضرون عنده أن يعتمدوا مصنفات معينة له عليها مدار علمه. من هذه المصنفات التي اختارها النخبة، قال لهم اعتمدوا النخبة، لأن الإنسان في عمره أيها الأحبة يصنف أشياء، ثم بعد فترة قد يظهر له لأن هذه المعلومة تقبل النظر، لا هذه معلومة تبين لي خطأها، هكذا العلم، العلم يقبل المراجعة والنظر. النخبة من المتون التي استقرت عند ابن حجر أنها من أنفع ما كتب، لذلك وصى تلاميذه بها. فهذا الكتاب نخبة الفكر طبعا هو الأصل هو المتن، ونزهة النظر هو الشرح. هذا الأصل وهذا الشرح أعاد ابن حجر النظر فيه مرارا وتكرارا، جميل. وهناك أمر في الحقيقة لفتني وأنا أقرأ في حواشي النزهة، يعني يذكرون في حواشي النزهة كيف كان طلبة ابن حجر يراجعون ابن حجر في كل سطر من نزهة النظر، أي مسألة تشكل على الطلبة كانوا يذهب في نزهة النظر كانوا يذهبون إلى ابن حجر مباشرة، يقول قلت في باب المدرج كذا، أو قلت في تعريفك للسند كذا، وهذا انتقد في كذا وكذا، فما رأيك أيها الشيخ؟ فيعلق ابن حجر ويصحح، ويطلب منهم أن يغيروا هذه العبارة بعبارة أخرى، ويطلب منهم أن يعدلوا هذه الفقرة بشكل آخر، أو يكتبوا الفكرة بأسلوب آخر. فشيء عجيب أيها الأحبة، ارتباط طلبة ابن حجر بنزهة النظر يؤذن بأن هذا الكتاب مهم جدا، راجعوا فيه شيخهم كثيرا ويعدلوا كثير من العبارات مع شيخهم. وهذه في الحقيقة يعطيك علاقة الطالب بالشيخ، كيف أن الطالب دائما مرتبط بشيخه، يتحاور يتناقش، الشيخ يعدل، يمكن الشيخ يخطئ، الطالب يبين للشيخ الصواب والشيخ يلتفت وينتبه ويراجع ويعود إلى الصواب. هكذا ينمو العلم، هكذا يكون للعلم فائدة وثمرة في حياة الأمة، هذه الملازمة. فهذا الكتاب من عجيب حاله أن طلبة ابن حجر كانوا دائما يراجعون ابن حجر في الأسطر التي كتبها في النزهة، وليس بالنخبة فقط بل في النزهة، يعودون إليه، هذه العبارة تحتاج إلى توضيح، هذه العبارة يعني فيها يرد عليها كذا، هذه العبارة غامضة، فينقح ويزيدون ويعودون وهكذا. فالكتاب أخذ نصيبه وحظا وافرا من النظر والتأمل. ونحن أيها الأحبة بإذن الله تعالى في هذا الكتاب سنتعامل معه كتعامل تلاميذ ابن حجر مع ابن حجر. ابتداء أقول لكم أيها الأحبة، من كان يظن أني سأشرح نخبة الفكر بشكل فقط فك ألفاظ وعبارات، فأنا أقول له لن تجد ضالتك هنا في غراس الهم. شروح نخبة الفكر أو حتى نزهة النظر متوافرة على الشبكة، كثير من الشروح تفك العبارات والألفاظ. فهل أنا سأفعل كما فعل غيري؟ هل سأعود أفك العبارة التي فكها غيري؟ لا، أنا أبشرك أني لن أفعل هذا. فك الألفاظ والعبارات فقط وإعطاء المعالم هذا موجود بكثرة أيها الأحبة. فإذا كنت سأشرح هذا الكتاب كما فعل غيري فأنا لم أضف شيئا جديدا، أنا لم أضف شيئا جديدا، لماذا أعيد وأكرر ما ذكره غيري؟ في هذا الكتاب أيها الأحبة سنتعامل مع نصوص نزهة النظر كما تعامل طلبة ابن حجر مع شيخهم، سنقف عند النصوص، نحلل، نتأمل، ننظر هل هذا النص، هل هذا الكلام يتوافق مع المنهج العام، هل عليه اعتراضات، ما هي الاعتراضات، كيف نجمع بين كلام ابن حجر في موضع في موضع آخر. سنبقى نحلل بإذن الله إلى أن ينتهي هذا الكتاب إن كان في العمر بقية. فأنا أقول لكم وأبشركم أن الطريقة في الدراسة لن تكون فك ألفاظ وعبارات، هذا غير موجود عندنا في غراس العلم، بل هي طريقة التحليل والنظر والتأمل ومحاولة فهم مقاصد الأئمة. نفعل كما فعل تلاميذ ابن حجر حتى نستفيد، حتى نتمكن من هذا العلم. إذن كما قلت لكم هذا الكتاب حاز على درجة عالية من العناية. من مظاهر العناية إذن كانت كما قلنا تلاميذ ابن حجر يراجعون شيخهم به أو فيه كثيرا. من مظاهر عناية الأئمة بهذا الكتاب أيها الأحبة، يقولون لنخبة الفكر أو هذا الكتاب عليه 23 نظما، عليه هذا الكتاب عليه 23 نظما، وعليه 36 شرحا، وعليه 6 اختصارات، أحصل لهذا الكتاب كم أيها الأحبة؟ أحصل له كم شرح؟ أحصل له 36 شرحا، وأحصل له 23 نظما، وأحصل له 6 اختصارات، وهناك من يزيد. لكن انظر الأرقام التي نتكلم عنها، 36 شرح على نخبة الفكر، الشروح والمنظومات هذه على النخبة على الأصل، 36 شرح على نخبة الفكر، و23 نظم، و6 اختصارات. إذن الكتاب معتنى به بقوة، الأصل إذن في هذا الباب. ما سر هذا الاهتمام إلا لأن هذا الكتاب أصل؟ فهذا أيضا مما يرفع قدر وقيمة هذا الكتاب أيها الأحبة، أنه مخدوم بقوة. طيب، الفائدة الثالثة في نزهة النظر، هذه الفائدة لماذا اخترت؟ يعني عرفنا نخبة الفكر متن اهتم به العلماء، لماذا اخترت يا شيخ شرح نزهة النظر على نخبة الفكر؟ لماذا لم تختر شرحا آخر مختصرا؟ أولا لأن صاحب نزهة النظر من هو؟ هو ابن حجر صاحب المتن، وسيأتي قول ابن حجر صاحب البيت أدرى بما فيه، فأنا أعتمد شرح المصنف لكتابه. ثانيا هذا الشرح ميزته أيها الأحبة أن المتن والشرح دمجا مع بعضهما البعض، فمن يقرأ من النزهة مباشرة لن يستطيع أن يفرق بين المتن الذي هو النخبة وبين الشرح الذي هو النزهة، لأن ابن حجر اتخذ مسلكا في تصنيفه أنه دمج المتن مع الشرح في فقرة واحدة أو في نص واحد، فالكتاب متكامل البنية، بنيته متكاملة، لأن ابن حجر قام بدمج الشرح مع المتن. فإذا أردت أن تقف على المتن وحده عليك أن تأخذ نخبة الفكر وحدها، أو تأخذ بعض الكتب المعاصرة يعني تميز نخبة الفكر بخط غليظ أسود والشرح بخط خفيف لا يكون سميكا. بعض المحققين المعاصرين فعلوا هذا، وهذا جيد أن يفرق الطالب بين إيش المتن وبين الشرح، لكن من قرأ مباشرة من دون هذه الخدمة الطباعية لن يستطيع التفرق بين المتن وبين الشرح، لأنه استخدم أسلوب الدمج، وهذا في الحقيقة يجعل الكلام مترابط بعض ما بعض، وإن كان أسلوب عسر لا يقوى عليه إلا العلماء الكبار، أسلوب هذا التصنيف لا يقوى عليه العلماء الكبار، فيخرج الكتاب وحدة متكاملة، مش متن وشرح، متن وشرح الطالب يتنقل، لا يقرأ الكتاب كأنه مصنف كامل من مطلعه إلى ختامه. جيد، الآن شيخ إيش أهم الحواشي على نزهة النظر؟ لاحظوا أن أحيانا أتكلم عن نخبة الفكر وأحيانا أتكلم عن نزهة النظر، فما ذكرته من عدد الشروح والمنظومات والمختصرات هذا للنخبة للأصل، الآن سأتكلم عن نزهة النظر. نزهة النظر هذا الشرح بينت لكم لماذا اخترته، ابن حجر نظر فيه وتلاميذه راجعوا فيه كثيرا، دمج المتن مع الشرح، أن صاحب البيت أدرى بما فيه، هذه كلها ميزات للنزهة، عليها كثير من الحواشي النفيسة. من هناك ثلاث حواشي أيها الأحبة على هذا الشرح على نزهة النظر الطالب يهتم بها إن شاء الله في المستقبل، ليس الآن، في المستقبل، الآن يهتموا بجمع شتات هذا الكتاب. الحاشية الأولى حاشية ابن قطلوبغة. من هو ابن قطلوبغة؟ طبعا اسمه غريب، حاشية ابن قطلوبغة، والبعض حتى يعني يختلف الكتاب في تشكيل هذا الاسم، البعض يقول قطلوبغة، البعض يقول قطلوبغة، فهناك في إيش أصل هذه ما نسبتها، ما هي أصل الحركات فيها، فيها خلاف لا يهمنا كثيرا أمره، لكن ابن قطلوبغة أيها الأحبة هذا من تلامذة ابن حجر. السخاوي أيضا من تلامذة ابن حجر. ماذا يقول السخاوي عن صديقه وعن زميل الدراسة؟ يقول كان إماما علاما ولكنه كان مغرما بالانتقاد ولو لشيوخه. ابن قطلوبغة يا مشايخ جلس لابن حجر في النزهة، جلس على كل سطر وعلى كل فقرة يحاول أن يخرج انتقادا، يحاول أن يخرج انتقادا، لأنه هذا الرجل معروف مغرم بالانتقاد، لذلك تكلف وتعسف في انتقاد كثير من النقاط الصحيحة، وهذا قلل أهمية حاشيته، أنه كان مغرم بالانتقاد حتى لشيوخه. يعني بعض الطلاب يقول لك مثلا إنسان ينتقد مثلا شخص بعيد عنه، أما تجلس لشيخك توقف له على كل سطر تحاول أن تنتقده صحبه. فالسخاوي رحمة الله عليه قال ابن قطلوبغة كان إماما عالما لكنه كان مغرما بالانتقاد، فهذا جعل كثير من العلماء يعني لا يعجبه شرح ابن قطلوبغة أو حاشية ابن قطلوبغة على النزهة، لأنه تكلف فيها كثيرا في انتقاد ابن حجر وفي نقاط كثيرة. والإمام اللقاني صاحب الحاشية الثالثة التي سأذكرها انتقد كثيرا ابن قطلوبغة، يعني كان يتكلم معه بشكل قاسي في الحاشية، أنه هذا دأبا يحب الانتقاد، وهذا هي هذا الانتقاد دأب إنسان يقف على الأخطاء. كان شديدا على ابن قطلوبغة، لماذا أنت تتصيد لابن حجر في كل جملة؟ افهم الكلام بالشكل السوي الصحيح من غير حاجة إلى يعني انتقاده من أجل الانتقاد. لكن هي حاشية مكتوبة وموجودة ومعروفة على نزهة النظر. الحاشية الأخرى وهي حاشية أنفع من حاشية ابن قطلوبغة، وهي حاشية البلقيني رحمة الله عليه. والحاشية الثالثة والأخيرة حاشية اللقاني، وهذه الحواشي الآن مطبوعة طبعة واحدة، تجد نزهة النظر مع هذه الحواشي الثلاث، وكلها حواشي نافعة بإذن الله. هناك منظومات، يعني بعض الطلبة يقول يا شيخ هل ينبغي أن نحفظ نخبة الفكر؟ طبعا النزهة لن تحفظها، لكن الأصل، أقول نعم الأصل ينبغي أن تحفظه، ينبغي أن يكون هو الأساس الذي تنطلق منه في دراستك لعلم مصطلح الحديث، أن تدرس أن تحفظ عفوا نخبة الفكر، أن تحفظ المتن، المتن قصير أيها الأحبة، لا يجلس مع الطالب صاحب العزيمة والهمة أكثر من أسبوع، لا يحتاج إلى شيء كمتن، متن قصير جدا جميل. وهناك أيضا منظومات، وهذا المتن نظم في عدة منظومات، مثلا منظومة قصب السكر للإمام الصنعاني رحمة الله عليه، نظم في قصب السكر نخبة الفكر في 203 أبيات فقط، 203 أبيات أو 3 أبيات. كذلك عقد الدرر نظم نخبة الفكر للفازي، لكن هذا نظم طويل في 420، لاحظوها ضعف يعني في 420 بيت. هناك منظومات أخرى، منظومة لمحمد بن الحسن المالكي وهي منظومة مختصرة، ومنظومات معاصرة أيضا على هذا المتن على نخبة الفكر. لكن بشكل عام أنا أنصح الطالب أن يحفظ نخبة الفكر نفسها، أن يحفظ المتن الذي كتبه ابن حجر حتى يحفظ المصطلح ويحفظ التعريف والتقاسيم من خلال كلام ابن حجر نفسه. ولا أحب للطالب أن يعدل عن هذا إلى منظومات. الطالب متى يعدل إلى المنظومات؟ عندما يكون والله كتاب موسع طويل، مثلا زاد المستقنع في الفقه الحنبلي كتاب طويل، تأتي منظومة تجمع شتات هذا الكتاب، جيد نعم، هنا الإنسان يذهب إلى المنظومات حتى يحكم العلم. لكن لما تكون متون مختصرة مثل الأجرمية أو نخبة الفكر أو عبارتها قليلة ولا تتجاوز 20 إلى 30 ورقة من الصغير، وإذا أردت من الكبير ربما لا تتجاوز 4 ورقات من الورق الكبير، لماذا تذهب إلى غير الأصل؟ حافظ على الأصل. إذا انتهينا الآن من معرفة ابن حجر، من معرفة مكانة نخبة الفكر وشرح نزهة النظر كلاهما لابن حجر، ولماذا ينبغي أن نعتني بها، وأخبرتكم بطريقة التي سأسلكها في الشرح، طريقة التحليل وليس طريقة فك العبارة. يعني فك العبارة سيكون تبع وليس هو المقصود في الشرح. فأعاننا الله جميعا على دراسة هذا الكتاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. نبدأ الآن أيها الأحبة بالقراءة في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد. لاحظوا هذه العبارة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال وصلى الله على سيدنا محمد. العبارة السابقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ليست موجودة في جميع النسخ، ليست موجودة في جميع مخطوطات هذا الكتاب، وأكثر المخطوطات هكذا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله من دون هذه الزيادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكنها وجدت في إحدى المخطوطات فأثبتها المحقق. قال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن المصنف رحمة الله عليه كعادة العلماء نظما ونثرا إذا بدأوا في كتبهم يبدأون بحمد الله سبحانه وتعالى، ويتبعون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحمد الله أيها الأحبة كما ذكرنا في شروح كثيرة قديمة، ولا أحب دائما أكرر المعلومات إذا سبق أن ذكرتها في دورات ماضية، يعني الحمد ولغة واصطلاحا والفرق بينه وبين الشكر ذكرته في دورات سبقت، فلا حاجة إلى التفصيل الدقيق والعميق حتى يعني الوقت يستهلك في دراسة الكتاب. لكن باختصار الحمد أيها الأحبة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم. وعودوا إلى دورات سابقة تقفون على معنى هذا التعريف، وأعطيكم الآن تعريفا مختصرا تسيرون به في للحمد، وهو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. بدل ذاك التعريف المشهور، أنا لماذا أذكر أو التعريف الأول ثم أتبع بالتعريف الثاني للحمد عادة؟ لأني أبين للطلبة ما هو التعريف المشهور عند المصنفين للحمد. التعريف المشهور للحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم. ثم أتبع ذلك بتعريف مختصر يكفي الطالب المؤنى، فنقول الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. فأنت تذكر محاسن الله، هذا ما معنى أنا أحمد الله؟ أنا أذكر محاسنه مع محبة وتعظيم له. لأنك أيها الحبيب قد تذكر محاسن شخص ولكنك تكرهه، هذا ليس حمدا، هذا مدح. هذا إيش؟ مدح. فالمدح أعم من الحمد. الحمد شرطه أن يكون ثناء وذكر للمحاسن مع محبتك وتعظيمك للمحمود. جيد؟ فإذا الحمد هو ذكر محاسن المحمود، أن تذكر محاسنه وأسماءه وتثني عليه مع محبة وتعظيم له في قلبك، هذا حمد الله. وأتبع حمد الله سبحانه وتعالى بذكر طائفة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقال الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. لماذا ذكر أسماء الله الحسنى أو طائفة من أسماء الله الحسنى؟ قالوا للبركة، يتبرك بذكر صفات ربه سبحانه وتعالى وذكر أسمائه في مطلع كتابه. فذكر هذه الأسماء يريد بها بركة البدء بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر أسمائه من الثناء عليه أيضا، فهو كأنه يطبق الحمد بشكل مباشر. حمد الله والثناء، أثنى عليه بذكر أسمائه، فكأنه حمد ثم طبق بشكل مباشر من خلال ذكر أسمائه. فقال الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد. قال وأكبره أعظمه، أكبره بمعنى أعظمه، وأكبره تكبيرا. لاحظوا أنه يأتي بالمفعول المطلق حتى يؤكد، مش قلنا المفعول المطلق فائدته إما أن يكون تأكيدا وإما لبيان نوع أو لبيان عدد كما درسنا في قطر الندى. فهنا قال وأكبره تكبيرا، هذا التأكيد تكبيرا ليؤكد أنه يعظم الله سبحانه وتعالى ويجعله أكبر شيء في حياته، هو الذي يملأ حياته وقلبه وعقله وذهنه، التفكير في الله عز وجل وحده. ثم قال صلى الله على سيدنا محمد، بعد الحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة، بعد الحمد والتوحيد حمد الله ووحده ثم جاء بالصلاة. قال وصلى الله، والصلاة من الله على العبد هي الثناء، الثناء على العبد في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة على العبيد ما هي؟ الاستغفار. وأما الصلاة من العبد فهي إيش؟ الدعاء. فالصلاة كلمة واحدة يختلف مدلولها باختلاف متعلقها. فإذا كانت صلاة من الله فهي ماذا؟ ثناء. صلاة من الملائكة هي استغفار، صلاة من العبد الدعاء. طيب إذا وصلى الله يعني أثنى الله، وهي وإن كانت جملة خبرية لكن المراد منها الدعاء والطلب. انت قال وصلى الله على سيدنا، هذه فعل ماضي، صلى الله فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل، صح؟ لكن هذا المراد الإخبار أنه الله صلى على سيدنا محمد، لا، المراد الدعاء والطلب، فهي جملة خبرية المراد منها الطلب، وهذا كثير في علم البلاغة أن تأتي جملة خبرية والمراد منها الطلب. بل حتى يعني في تفسير الحمد لله رب العالمين قيل هي جملة الآن خبرية مبتدا وخبر الحمد لله، قيل هي جملة خبرية ولكن المراد منها الطلب أي احمد الله. فهذا كثير أيها الأحبة أن تأتي جملة خبرية المراد منها الطلب. فهنا وصلى الله وإن كانت جملة خبرية فعل ماضي وفاعل لكن المراد منها طلب الصلاة، فأنا نطلب من الله أن يصلي على نبينا، أن يثني على نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه. من هم آل محمد؟ الآن أيها الأحبة في علم السير وفي علم المعتقد يعرفونهم آل النبي صلى الله عليه وسلم والحسن علي وفاطمة والحسن والحسين، والبعض يقولهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف في تفسير آل النبي. وهذا التفسير للآل هذا في علم الاعتقاد وفي علم السير، من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام يهمون، لكن في باب الدعاء والثناء في بداية المصنفات نحمل الآل على كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، على كل أتباعه إلى إيش؟ إلى يوم القيامة. فكل شخص تبع محمد صلى الله عليه وسلم هو من جملة آله وأهله. فهذا التفسير للآل بأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تفسير في موطن الدعاء فقط، تمام؟ ثم قال وصحبه. طب يا شيخ الصحب لا يدخلون في الآل على الكلام الذي قلته قبل قليل، أن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه؟ أليس الصحابة هم أعظم من تبع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه؟ بل هو يدخل، لكن هذا نعم من باب عطف الخاص على العام، تأكيدا لحق الصحابة، تأكيدا لحق الصحابة. وهذا يدل، وأن هذه فائدة نستفيدها، أنه يجوز الصلاة على الصحابة، تقول اللهم صل على أبي بكر وعلى عمر، وإن كان الأصل أن يبقى هذا العلم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من كلام ابن حجر حين قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه، أنه يجوز أن نقول اللهم صل على الصحابة، اللهم صل على أبي بكر، على عمر، على عثمان، على علي. وإن كان كما قلنا العادة المشهورة في الصحابة، ما هي العادة المشهورة عند العلماء في التعامل مع الصحابة؟ الترضي عليهم، صح؟ رضي الله عنهم. فهم يحاولون العلماء أن يجعلوا الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والترضي للصحابة ومن بعدهم، ومن بعدهم الأكثر الترحم عليهم. يعني شوف عادة العلماء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والترضي على الصحابة، والترحم على العلماء. لكن هل هذا شيء ملزم؟ لا، ليس ملزما، ليس ملزما، فيجوز أن تصلي على الصحابة. نعم. من صلى قال على آل محمد، هذا ممكن قرينة نجعلها على آل بيته. لكن لا ليست بتلك القرينة القوية، لأننا نحاول دائما أن نعلم الطلبة في موطن الدعاء أن كلمة الآل تعم. فحتى لو قال على آل محمد يعني على أنصاره وأتباعه إلى يوم القيامة، هذا معنى الآل، يعني على أنصاره وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فدائما في موطن الدعاء دعونا لا نحجر واسعا، جعلوها على عمومها، لعل الله أن يشكرنا بهذه الرحمة وبهذا الثناء. إذن وسلم تسليما كثيرا. انتبه الآن ابن حجر أنه يأتي بالسلام، أنه قال صلى وسلم، وعادة العلماء أنهم يقرنون الصلاة بالسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قرن الصلاة بالسلام في آية الأحزاب حين قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاختلف أهل العلم هل يكره إفراد الصلاة عن السلام؟ لا يكره، هذه مسألة خلافية. بعض أهل العلم يرى كراهة الإفراد، فإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليك أن تسلم. لماذا؟ بماذا استدل الذي قال بدلالة الاقتران، أن الله قرن بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آية الأحزاب. لكن الإشكال الذي يرد على هذا القول أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، أن يذكر الشيء مع الشيء يعني في صحبته لا يدل على لزوم المصاحبة بينهما دائما. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى عدم الكراهة، ودلالة الاقتران ضعيفة، ولكن الأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام قولا واحدا. تمام، انتهينا من المقدمة. كم ذهب من الوقت؟ 50 دقيقة. نعم، الآن نكمل. قال أما بعد، جاء بفصل الخطاب، أتى بفصل الخطاب. فصل الخطاب هي بعض الكلمات المفتاحية التي تستخدم في الانتقال من موضوع إلى موضوع جديد، مثل هذا وإن أو أما بعد، وأحيانا تختصر وقال وبعد، وهذه الواو تكون نائب عن أما. فهذه الكلمات المفتاحية إيش تسمى؟ فصل الخطاب، تستخدم في الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، وندرسها إن شاء الله في علم البلاغة. الآن بعد أن أنهى المقدمة يريد أن ينتقل إلى صلب الموضوع مباشرة. قال أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد، لن أكثر من التعليقات اللغوية، لكن على الهامش لبعض الطلبة الجيدين في هذا الباب، قال أما بعد، أما هي نائبة عن مناب، مهما يكن من شيء، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلويها وجوبا ألفا، هكذا يقول ابن مالك في ألفيته في باب أما ولولا ولوما. أما بعد، فإن التصانيف أي الكتب المصنفة في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. الآن هذه الكلمة أيها الأحبة في اصطلاح أهل الحديث أوقفتني. نحن قلنا ما اسم هذا العلم في المحاضرة السابقة، قلنا إيش اسم هذا العلم؟ علم مصطلح الحديث. وقلت لكم في المحاضرة السابقة اسم هذا العلم درسناه في المحاضرة السابقة مصطلح الحديث، تمام. قلت لكم ما معنى مصطلح؟ قلنا هذا الفعل اصطلح، يصطلح فهو مصطلح عليه، اصطلح بمعنى اتفق، يصطلح يتفق. مصطلح اسم مفعول، مصطلح اسم مفعول، تمام. اذا مصطلح الحديث بمعنى متفق عليه، تمام. اذا معنى مصطلح الحديث معنى متفق عليه في الحديث. ايش يعني مصطلح الحديث يعني متفق عليه في الحديث؟ اي ان هذه القواعد والقوانين اصطلح اهل الشأن واهل العلم بالحديث عليها. يعني هذه القوانين والقواعد التي سندرسها ان شاء الله في احوال الرجال وفي تعديلهم وضبطهم وانواع التقاسيم، مما اصطلح على جملتها، اكيد ما لم يتفقوا على كل جزئيه، لكن في جملتها اتفق اهل الشأن بالحديث عليها، فمن هنا جاءت كلمه مصطلح الحديث. لكن اذا قلنا مصطلح الحديث معنى هذه التسميه ان هذه القواعد والقوانين مما اصطلح اي اتفق اهل الشأن بالحديث عليها، فكان ينبغي اذا ان تكون كلمه هنا حتى تكون التسميه واضحه اكثر واكثر. ايش الكلمه؟ الكلمه التي كان ينبغي ان تضاف واضافها البعض مثل ابن حجر هنا، قال ايش؟ مصطلح اهل الحديث، صح؟ قال مصطلح اهل، اضاف كلمه اهل. هذا المضاف كلمة أهل محذوف من الكلمة التسمية المشهورة، بقول لك علم مصطلح الحديث، هيك دائما بنحكي، لكن كأن ابن حجر يريد أن يعطيك التسمية بتفصيلها الطويل. هذا اسمه علم مصطلح أهل الحديث، لأنه هذا المصطلح، هذا المتفق عليه، من الذي اتفق عليه؟ أهل الحديث، العلماء في هذا الشأن. فإذا هو يريد أن يقول أن هذا العلم هو مصطلح، أي ما اتفق عليه أهل الحديث، أهل العلم والشأن بالحديث. أما التسمية المختصرة هذه مصطلح الحديث مباشرة من دون ذكر أهل، كلمة أهل ربما تشكل على الطالب. إيش يعني مصطلح الحديث مباشرة؟ يعني متفق الحديث، يعني ما اتفق عليه في الحديث. لا، فأنا بدي أعلم الطالب إنه اللي قال مصطلح الحديث هو يحذف كلمة أهل ويختصر ويقول مصطلح الحديث، ولكنه يريد هذه التسمية المطولة. ومسألة الحذف إذا كان في حال وجود دليل على المحذوف هذا جائز عند العرب، أن يحذفوا كلمة ويكون هناك دليل عليها، مثل واسأل القرية، إيش التقدير؟ واسأل أهل القرية، نفس زي كلمة أهل زي اللي عندنا، واسأل أهل القرية، حذفت كلمة أهل ووجه السؤال إلى القرية، واسأل القرية، لأن المستمع سيفهم أن المراد واسأل أهل القرية. فكأن الذي قال علم مصطلح الحديث كأنه يعول على أن السامع سيفهم أن المراد هذا المقطع مصطلح الحديث، أي مصطلح أهل الحديث، لأن الاتفاق والاصطلاح وقع ممن؟ من أهل الحديث، أي من علماء الحديث، من أصحاب الشأن في هذا العلم. فإذا هذه الكلمة لفتتني أن ابن حجر في المقدمة قال التصانيف في ماذا؟ ايش قال في العبارة؟ فإن التصانيف في اصطلاح في اصطلاح، لكن ابن حجر ما استخدم كلمة مصطلح، استخدم كلمة ايش؟ اصطلاح. اذا ابن حجر الان يودينا لموضوع اخر، انه كلمة مصطلح احنا قلنا ايش نوعها من المشتقات؟ اسم مفعول، اسم مفعول، لكن في علم البلاغة يجوز استخدام اسم المفعول وإرادة المصدر. هذه تجوز استخدام اسم المفعول وإرادة إيش؟ المصدر. فإذا يمكن أن تكون كلمة مصطلح هنا ليس المراد منها اسم المفعول، يعني مصطلح معنى متفق عليه، بل يمكن أن يكون المراد منها المعنى المصدري، فأطلق اسم المفعول وأريد المصدر. فمراد كلمة مصطلح المراد اصطلاح. طب كيف يعني؟ إيش كان كلمة مصطلح معناها اصطلاح؟ اصطلاح مصدر ومصطلح اسم مفعول. فكيف تجيب؟ تقول يجوز في لسان العرب إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، وهذا مجاز. تمام؟ فإذا يمكن أن نقول إذا كلمة مصطلح الحديث أو مصطلح عن الحديث هنا اسم المفعول أطلق وأريد به المصدر، ممكن ممكن. وأن ونقول إذا هي مصطلح الحديث هي اصطلاح الحديث بهذا المعنى، لأن اسم المفعول أطلق وأريد به المصدر، أو مصطلح أهل الحديث اصطلاح أهل الحديث، يمكن نسمي هذه التسمية؟ ممكن. فإذا اسم المفعول هنا مصطلح، يمكن أن نلقيه على أنه اسم مفعول ونقول متفق أهل الحديث، أي القواعد والقوانين التي اتفق عليها أهل الحديث، ويمكن أن نجعل مصطلح اسم مفعول أطلق وأريد به المصدر وهو الاصطلاح، فكأنه معناها بالتالي ليس متفق. لا، إذا قلنا اصطلاح، إيش معنى اصطلاح؟ اتفاق. فرق بين دلالة المصدر وبين دلالة اسم المفعول، صح؟ فإذا قلت اصطلاح معناها اتفاق، إذا قلت مصطلح معناها متفق. فالآن كلمة مصطلح هنا هل هي على حقيقتها معناها متفق، ولا هي أطلقت وأريد بها المصدر اصطلاح فيكون معنى مصطلح اتفاق؟ هذا جائز وهذا جائز. فإذا باختصار الآن يا شيخ ابن بلنا الأفكار سريعا حتى ما نضيع، لمنمة الأفكار سريعا، أن من قال علم مصطلح الحديث هناك كلمة محذوفة عنده وهي إيش؟ كلمة أهل، والتسمية مصطلح أهل الحديث. تمام؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نريدها إنه كلمة مصطلح نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة هي اسم مفعول من حيث الاشتقاق الصرفي، ومعناها بالتالي متفق. هل كلمة مصطلح حينما استخدمت عنوانا لهذا الفن أريد منها اسم المفعول متفق؟ ممكن. ويمكن أن يكون أطلق المصطلح، هذا احتمال آخر، يمكن أن يراد بها اسم مفعول، ويمكن أن يكون أطلق وأريد بها المصدر لكن مجازا، فيكون معنى مصطلح معناها اصطلاح. وما معنى الاصطلاح؟ مصدر معناه الاتفاق. فبتكون بالتالي معنى مصطلح الحديث يعني اصطلاح الحديث، يعني اتفاق الحديث. طبعا بتقدر الكلمة المحذوفة اتفاق أهل الحديث، وهذه الكلمة في النهاية هي اصطلاح أهل الحديث، هي الكلمة اللي استخدمها ابن حجر العسقلاني في مطلع كتابه. تمام؟ وضحت الأفكار؟ طبعا نمسح قبل نرجع. فهذا كله مناقشة في التسمية. ابن حجر إذن حتى يعني ابن حجر ريح نفسه رحمة الله عليه، ما قال مصطلح حتى لا يأتي رجل يقول قصدك مصطلح اسم مفعول على حقيقته ولا اسم مفعول أردت به المصدر، لا مباشرة ذهب إلى المصدر واستخدم. في النهاية مشايخ ترى هذه الأمور سهلة، هذه الأمور سهلة، قلت مصطلح الحديث، مصطلح أهل الحديث، اصطلاح الحديث، اصطلاح أهل الحديث، عبر بما تشاء إذا كانت الفكرة واضحة. إذا قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، ممتاز، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. التصانيف في علم مصطلح الحديث كثرت من الأئمة قديما وحديثا، حديثا في زمنه يعني هو يعني هو الحديث في زمنه. فالآن سيعطيك السلسلة تتضمن مجموعة من أهم كتب علم المصطلح، يبدأ من عند الرامة هرموزي. الآن سيبدأ يسمي أهم كتب المصطلح التي صنفت قديما، ويبدأ من الرأس من عند علامة هرمزي. فقال، لاحظوا إيش قال، كما قلت لكم قبل قليل، انظر ماذا قال. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد علامة هرمزي. إيش قال؟ هل قال أول من صنف؟ لا، قال من أول من صنف. فإذا لم يعطي تحديد دقيق ابن حجر، قال من أول من صنف، فهذا انتبهوا عليه. قال من أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي الحسن بن عبد الرحمن. وكما قلنا هذا الرجل لم يوقف على سنة وفاته بالتحديد، لا يعرف العلماء سنة وفاته بالتحديد، لكنه كان حيا في 360 هجري، في 360 هجري كان على قيد الحياة. في كتابه، نعم، شو ممكن تكون بيانية؟ ايش من؟ لا من أول، أي من أول من صنف فلان الفلاني. قال القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طب هو لم يكمل ابن حجر اسم الكتاب، وقال المحدث الفاصل، والتسمية الكاملة المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. لكن إيش مشكلة هذا الكتاب؟ سواء قلنا هو أول كتاب أو من أول، الآن ما بهمني هذه القضية أصبحت بهمني الآن، إيش مشكلة هذا الكتاب؟ قال لكنه لم يستوعب، هذا الكتاب لم يستوعب كل القواعد والقوانين. وهذا شيء طبيعي أيها الأحبة، ليس لا أظنه ذما، هذا شيء طبيعي. أن أول إنسان يصنف في علم من العلوم سيكون تصنيفه ليس مستوعبا لكل القواعد والقوانين التي تعرف عند المتأخرين، فهو يضع اللبنة الأولى ثم بعد ذلك يبني العلماء عليها. فبالتأكيد لن يكون كتابه مستوعبا لجميع القواعد والقوانين، لكنه ضم طائفة مهمة منها. ثم جاء قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لاحظ أنه يعدد أكثر من شخص، ما قال ثم، قال من أول الرامة هرمزي و الحاكم رحمة الله عليه. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمة الله عليه، محمد بن عبد الله، توفاه الله 405 هجري، صنف كتابا في علوم الحديث. قال أيضا إيش مشكلة هذا الكتاب؟ قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، الكتاب ليس مهذبا ومرتبا أو منسقا بشكل جيد، فهذه مشكلة هذا الكتاب. وهذا ينبهنا أن الكتاب الذي ينبغي عليك أن تدرس منه ينبغي أن يكون كتابا مهذبا مرتبا، لأن الأفكار المرتبة توصل العلم بشكل جيد، والأفكار المشتتة حتى لو كان المصنف عالم لكن كتب أفكار ليست مرتبة، فحتى لو كان عالما سيكون تصنيفه ليس جيدا لطلبة العلم، سيكون تصنيفه ليس جيدا لطلبة العلم. وهذا الواقع في كثير من مصنفات العلماء، علماء كبار لكن لم يحسنوا التصنيف فحرمنا كثيرا من علمهم ومن فوائدهم. ثم قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، أبو نعيم بضم النون، أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، توفاه الله 430، فعمل على كتابه مستخرجا، يعني استخرج على كتاب الحاكم، عمل على كتابه، الضمير في كتابه يعود على الحاكم، يعني عمل أبو نعيم الأصبهاني على كتاب الحاكم مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب أيضا. فكأن أبا نعيم أراد أن يعني يهذب ويرتب ما فات الحاكم في كتابه، أراد أن يهذب ويرتب ما فات الحاكم في إيش؟ في كتابه. طبعا كلمة مستخرج هنا، هذه الكلمة تستخدم أو تطلق على نوع من أنواع المصنفات الحديثية، هنا لم تستخدم فيما هو مشهور بها. المستخرج في العادة هو إيش؟ هو نوع من أنواع المصنفات الحديثية، وهي المصنف يأتي صاحبه إلى كتاب معين، أبو نعيم مثلا يأتي إلى كتاب البخاري مثلا، فيخرج أبو نعيم أحاديث البخاري، الأحاديث ذكر البخاري لكن بأسانيده الخاصة وليس بأسانيد البخاري. يأتي أبو نعيم كما قلنا، هذا هو المستخرج كتسمية علمية في علم مصطلح الحديث. ما هي الكتب تسمى المستخرجات؟ فأنا أعطيك توضيحها من خلال المثال، لأن التعريف سيكون معقد لو قلت لك الآن، لكن نأتي من خلال المثال نوضح. المستخرج عند علماء الحديث ما هو؟ هو كتاب يأتي صاحبه زي أبو نعيم إلى كتاب البخاري، فيخرج أحاديث البخاري بأسانيده هو. طب إيش الفائدة؟ هناك عديد من الفوائد في الحقيقة للمستخرجات، منها أن الحديث الآن عند البخاري له مثلا إسناد إسنادين، المستخرج لما يأتي ويضع له إسناد خاص يصبح للحديث 3-4 أسانيد فيقوى الحديث. كذلك من الفوائد المستخرجات أن المستخرج زي أبو نعيم لما يأتي للبخاري ويخرج أحاديث البخاري من طريقه وليس من طريق البخاري، قد يأتي بألفاظ زائدة في المتن توضح غموضا مثلا في رواية البخاري، جيد؟ ففوائد المستخرجات كثيرة، لكن هذا هو المستخرج بالمعنى المشهور، أن يأتي عالم من العلماء إلى كتاب من كتب الحديث، كتب الرواية، فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو وليس من طريق أسانيد صاحب الكتاب. نعم؟ لا، بغض النظر، وليس على شرطه، لا يشترط، ممكن هو يلزم نفسه أن يكون على شرط البخاري ويمكن أن لا يلزم نفسه. المهم والأساس أنه أنا كأبو نعيم الأصبهاني لما أتيت إلى كتاب البخاري سأخرج الأحاديث التي خرجها البخاري بأسانيد خاصة وليس من عن طريق أسانيد البخاري، فبالتالي تكثر الأسانيد للحديث الواحد. هذا هو معنى المستخرج المشهور. لكن هنا المستخرج في هذا المقام ليس مستخرجا على أحاديث ورواة، هو مستخرج على كتاب في علم المصطلح. انتبهين؟ هنا في النص أبو نعيم، ترى أبو نعيم له مستخرجات على الصحيحين، له مستخرجات على كتب رواية أحاديث، على أحاديث بخاري ومسلم، لكن هنا في هذا الموطن المستخرج الذي وضعه ليس مستخرج على أحاديث وأسانيد، مستخرج على كتاب في علم المصطلح، على كتاب في علم المصطلح. إذا تلاوى أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، يعني برضو لسه فيه شغل أكثر، فيه شغل أكثر، فبقي الأشياء يمكن أن يتعقب فيها على أبي نعيم. قال: ثم جاء بعدهما، بعد هؤلاء الثلاث الرمهرمزي والحاكم وأبو نعيم، من جاء فصنف في علم الحديث، علم مصطلح الحديث؟ الإمام الكبير الخطيب البغدادي. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي رحمة الله عليه، الذي توفاه الله 463 هجري، وهذا إمام مهم جدا أن يعرفه طالب علم المصطلح. الخطيب البغدادي إمام كبير، صاحب مصنفات عظيمة جليلة في علم مصطلح الحديث، وإن كانت مصنفات متنوعة مختلفة، يعني ما جمع في كتاب واحد، له مصنفات عديدة جدا في أنواع علم المصطلح، مصنف في نوع معين من أنواع علم المصطلح، مصنف في نوع آخر، مصنف في نوع ثالث، فكتب مصنفات كثيرة مختلفة، لكنها مصنفات عظيمة القدر اهتم بها من بعده. لذلك انظروا ماذا قال: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية، أي في قواعد رواية الحديث والتعامل مع الأحاديث، وهذه القوانين هي المصطلح الحديث. لذلك فصنف في إيش؟ قوانين الرواية، مش قلنا علم مصطلح الحديث قواعد وقوانين التعامل مع الإسناد والمتن، أو كما يعبر ابن حجر قواعد وقوانين التعامل مع الراوي والمروي، فقوانين الرواية هي علم مصطلح الحديث. إذا جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، تمام؟ وصنف أيضا في آداب الرواية كتابا سماه ماذا؟ الجامع لآداب الشيخ والسامع. ثم قال: وقل فن من فنون الحديث، أي من فنون علم الحديث، إلا وقد صنف فيه كتابا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، كل من أنصف، أبو بكر ابن نقطة إيش يقول؟ كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيار على كتبه، يعني كأن الخطيب هو الذي فتح باب علم الحديث على مصراعية، وصنف فيه فنون عديدة، وصنف الكفاية، وصنف الجامع لآداب الشيخ والسامع، وصنف في كل فن كما قلت لكم من فنون الحديث صنف كتابا. طبعا ليس مراد في كل فن، كل فن في كثير من الفنون، يعني لا تأخذ الكلية هنا بحذافيرها، أنه إما في النهاية لا يستطيع أن يستوعب كل أنواع علم المصطلح، كثيرة جدا، لكنه صنف في كثير كثير من أنواع علم المصطلح كتبا ومصنفات خاصة، فكانت هي المادة الثرية الغزيرة التي استفاد منها العلماء فيما بعد، وكتبوا بها قواعد ونقعوا وزادوا. فكما قال ابن نقطة: كل المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال عليه، كلهم استفادوا منه وأخذوا منه. طيب بعد الخطيب من الذي جاء؟ قال: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. بعض الأئمة الذين جاءوا بعد الخطيب أخذوا من علم مصطلح الحديث بنصيب، يعني تعلموا هذا العلم وفهموا قوانينه فألفوا. فمن هؤلاء الأئمة قال فجمع القاضي عياض، القاضي عياض معروف صاحب الشفاء وقاضي إمام عياض اليحصري رحمة الله عليه، توفاه الله 544 هجري، جمع كتابا لطيفا في علم مصطلح الحديث اسمه الإلماع. اسمه إيش؟ الإلماع، وهو من الكتب المهمة ومن المصادر والمراجع المهمة في علم مصطلح الحديث، الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، هذا الاسم الكامل، الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. طبعا ابن حجر، طب يا شيخ ليش ما بذكر اسم الكتاب كامل؟ لأنه هو يريد يختصر على نفسه ويقول للطالب أن ترجع ويعرف اسم الكتاب، لكن هو يعطيك الاسم المشهور، اسم الشهرة للكتاب، لأنه أحيانا بعض الكتب يكون عناوينها طويلة فيصعب عليه أن يذكره حتى لا يطيل الكلام. فقال الإلماع، خلص مفهوم. قال وجاء أبو حفص الميالجي عمر بن عبد المجيد بن الحسن، توفاه الله 581، وصنف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، كتاب ما لا يسع المحدث جهله، في كتب كثيرة تجد بهذه العنوان، ليس كذلك ما لا يسع التاجر جهله، ما لا يسع الأصولي أو الفقيه جهله، وهكذا. فهو صنف كتابا في علم المصطلح، قال ما لا يسع المحدث جهله، الإنسان الذي يتصدر لعلم الحديث ويتصدر للرواية وللتنقيح وللحكم على الأحاديث وغير ذلك من فنون هذا العلم، هناك أمور لا يسع أن يجهلها، عيب. فصنف قال ما لا كتابا جمع فيه أهم قواعد والقوانين التي يحتاجها المحدث إذا تصدر لهذا العلم. ثم قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت، إن خلاص يختصر ابن حجر الكلام. إذن هذه نموذج أو هذه نماذج على كتب صنفها العلماء قديما. بعد هذه النماذج، بعد الخطيب البغدادي وبعد القاضي، قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت واختصرت. قال وبسطت ليتوفر علمها، هذه في المتن، كلمة بسطت موجودة في المتن، واختصرت في المتن أيضا، وبعد ذلك علق عليها. فقال وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. إذن هو ابن حجر يبين لنا أن التصنيف في علم مصطلح الحديث أخذ أشكال مختلفة. هناك من اعتمد أسلوب البسط، لأن أسلوب البسط يجعل العلم غزير، صح؟ وهناك من يستخدم أسلوب الاختصار. أسلوب الاختصار ميزته الاختصار عكس البسط، الاختصار يساعد على الحفظ وييسر الفهم لكن الفائدة تقل، لكن البسط إيش فائدته؟ الفائدة غزيرة لكن يصبح الحفظ أصعب، هيك على هيك الحياة يا مشاهد. البسط بعطيك فائدة غزيرة وعميقة لكن يجعل هناك يحتاج إلى جهد كبير حتى يضبط ويراجع. الاختصار يعطيك معلومة يسر عليك أن تحفظها وأن تتقنها لكن لا تكون بالغزارة والعمق الموجود في البسط. طيب إذن يقول بسطت المصنفات بعد القاضي عياض والميانجي واختصرت إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، هذا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة وقلنا أنه هو أبرز شخصية في مرحلة أو في عصر التنقيح، أبرز شخصية في عصر التنقيح والتنقية كان هذا الإمام الكبير عثمان بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة. جاء عثمان بن الصلاح الشهرزوري ابن عبد الرحمن الشهرزوري الشهرزوري نزير دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور. إيش اسم كتابه؟ مقدمة ابن الصلاح، هذا هو الكتاب الذي كما قلنا العلماء عكفوا عليه عكوفا كبيرا. يعني شوف في تاريخ علم مصطلح الحديث هناك علماء كانوا مفاصل، أولا كان الخطيب البغدادي شخصية مفصلية، بعدين جاءت كتب للقاضي عياض وكذا بس ما وصلت إنها تكون مفصلية. المرحلة المفصلية بعد الخطيب البغدادي ابن الصلاح كان هو مرحلة مفصلية أخرى. وأستطيع أن أقول أن نزهة النظر ونخبة الفكر كانت هي المرحلة المفصلية الثالثة، هي المرحلة المفصلية الثالثة. لكن فعلا كتاب ابن الصلاح كان له دور عظيم في الأمة قديما وحديثا وحتى وقتنا الحاضر. وقلنا أن ابن حجر رحمة الله عليه، عفوا ابن الصلاح رحمة الله عليه، كيف صنف كتابه هذه المقدمة؟ تولى تدريس علم مصطلح الحديث في المدرسة الأشرفية في دمشق، فكان مطلوب من أن يعلم التلاميذ علم المصطلح، فكان يأتي للمحاضر كيف تكادرتنا اليوم، يأتي للمحاضرة يحضر ويجمع ما يتعلق بمحاضرة اليوم يلقيها على الطلبة والطلبة يكتبون، ثم المحاضرة التي تليها يملي على الطلبة والطلبة يكتبون طريقة الإملاء، وبعد أن أنهى هذه المحاضرات والدروس جمع كتابه. الآن هذه الطريقة لها إيجابيات ولها سلبيات. الإيجابيات أن المعلومة تكون منقحة لدرجة عالية، ليه؟ لأنه في مدرس وفي طالب، في طالب بيناقش وفي مدرس يعطي، وإذا كان مثلا في خطأ أو في تناقض في كلام الشيخ الطالب ينتبه، وطلبة كانوا في زمانهم، فالكتاب يكون محقق ومنقح لدرجة عالية. لكن لأن المصنف ليس هو الذي كتبه من بدايته إلى نهايته، هو جلس يصنف في بيته ويكتب من بدايته إلى نهايته، سيكون هناك ربما شيء من عدم الترتيب وإمكانية أن يعدل ويصلح بشكل أفضل مما هو عليه، وهذا الواقع الذي حدث في مقدمة ابن الصلاح. لذلك قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، إملاء وأملا هذه المقدمة شيئا بعد شيء. فلهذا لاحظوا سيتكلم عن السلبية، لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، لأن قضية إملاء اليوم بيجي بيملي درس، المحاضرة القادمة درس آخر، المحاضرة التي تليها، فسبحان الله الإملاء أحيانا قد يسبب شيء من انقطاع الأفكار، صح؟ فيكون الكتاب يعني تشعر في بعض الأماكن أنه في فجوات، يمكن لو أنه صنف مرة واحدة من قبل الإمام من مطلع إلى ختامه تتجاوز أو نتجاوز هذه الفجوات. طيب ما هي المادة الخام التي اعتنى بها ابن الصلاح في هذا الكتاب وفي هذه الدروس التي ألقاها؟ من أين أخذ معلوماته؟ قال اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة. فإذا ابن الصلاح المادة التي وجدت في كتابه مقدمة ابن الصلاح مصدرها الأساسي كتب ومصنفات الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. قال فجمع شتات مقاصدها، جمع المقاصد المشتتة، كما قلنا الخطيب البغدادي رحمة الله يعني ألف في فنون متنوعة في علم المصطلح، يؤلف في هذا الفن من علم المصطلح وفي فن آخر وفي فن ثالث وفي فن رابع، فجمع هذا الشتات ابن الصلاح في مقدمته، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. إذن ضم أيضا نخب من الفوائد، فهو لم يقتصر على ما ذكره ابن الخطيب البغدادي بل ضم أيضا فوائد جمعها من كلام غيره، فاجتمع في كتابه أي في كتاب ابن الصلاح المقدمة ما تفرق في غيره. الآن لاحظوا ابن حجر منصف، ذكر السلبية اللي في كتابه بعدين ذكر الإيجابية. السلبية أنه كتاب كتب على طريقة الإملاء، وأما الإيجابية التي في مقدمة ابن الصلاح والتي من أجلها شهر في الآفاق أنه اجتمع في هذا الكتاب من الفوائد ما لم يجتمع في غيره، ما لم يجتمع في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر وكم ومستدرك عليه، يعني بعدل على عبارة ابن الصلاح، ومختصر، المختصر الذي يقف عند العبارة ولا يستدرك عليها، يقتصر عليها، فهذا إيش يسمى؟ مقتصر. المستدرك لا، المستدرك ما وقف عند العبارة، سمع العبارة أدارها في ذهنه واستدرك عليها، مثلا يقول والله هذه العبارة يمكن أن تعدل إلى هكذا أو عليها مؤاخذة القضية الفلانية وهكذا، فإذا هو يريد أن يبين أهمية مقدمة ابن الصلاح وأنها أصبحت مدار هذا الفن. قال فلا يحصى كم ناظم، كم من إنسان نظم المقدمة. طبعا إذا بده ينظم إنسان مقدمة ابن الصلاح كاملة سيكون منظومة من آلاف الأبيات. ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، وهناك إذن من يعارض ابن الصلاح على بعض في بعض الفقرات والنواضي، وهناك من ينتصر لابن الصلاح، فهو باختصار يبين لك مقدار الأهمية. هو الكتاب لما يكون في معارضة وفي انتصار وفي اختصار وفي اختصار وفي استدراك معناها الكتاب عم يفرز، صح؟ يفرز الكتاب، الكل عم بيهتم بعبارته، معناها الكتاب تعرض لأعلى درجات التنقيح والتنقية والفرز، فبالتالي يكون له أهمية كبيرة. ثم قال الآن ابن حجر بعد هذا السرد التاريخي للمصنفات سيبين ما الذي فعله هو، ما هو الشيء الذي قدمه ابن حجر العسقلاني. قال فسألني بعض إخواني أن ألخص لهم المهمة من ذلك، أي المسائل المهمة التي تفرقت في كلام ابن الصلاح وفي كلام غيره أيضا. أريد إيش؟ تلخيص، تلخيص حتى خلص يعني نعرف إيش أهم المسائل التي نحتاجها من كلام ابن الصلاح نحفظها ونعكف عليها. فإذا طلب من ابن حجر التلخيص، فسألني بعض إخواني أن ألخص المهمة من ذلك. قال فلخصته في أوراق لطيفة، لخصته في أوراق لطيفة. أوراق هذا جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، فأوراق جمع قلة تدل على أن نخبة الفكر، ويتكلم عن نخبة الفكر عن الأصل، هي مجموعة من الأوراق اليسيرة. فلاحظ ابن حجر الإمام في اللغة استخدم كلمة أوراق لتدل على قلتها، لتدل على ماذا؟ على قلتها. كيف؟ قال لأن كلمة أوراق جمع قلة، وجمع القلة من 3 إلى 10 فقط، جمع القلة من 3 إلى 10، فكأنه يقول جمعت أوراق قليلة لا تعدو 10 أوراق. جميل؟ هذه أوراق لطيفة، إيش سميتها؟ قال سميتها نخبة الفكر. في إيش؟ قال في مصطلح أهل الأثر. أها، قال نخبة الفكر، دعوني أحلل هذا العنوان. نخبة، ما هو النخبة؟ النخبة الشيء المنتخب المنتقى. ما معنى كلمة نخبة؟ نخبة هو الشيء الإيش؟ المنتخب المنتقى. نخبة إيش؟ الفكر، يعني ما انتخبه الفكر والعقل. الفكر جمع فكرة، ونحن درسنا في المنطق ما معنى الفكر بشكل عام. الفكر لغة حركة النفس في المعقولات، والفكر اصطلاحا هي ترتيب أمور معلومة حاصلة مسبقا للوصول إلى أمور مجهولة مستحصلة، فهذا معنى الفكر لغة واصطلاحا. فهو يريد أن يقول نخبة الفكر، الفكر جمع فكرة، تمام ممتاز. إذا نخبة الفكر يعني هذا المتن، هذا التلخيص الذي طلبته مني هو مما انتخبه الفكر، ومما إيش؟ انتخبه، اختاره، اصطفاه الفكر من كل الأمور الموزعة عند غيره. فإذا نخبة الفكر، الفكر جمع فكرة، والنخبة هو الشيء المنتخب المنتقى. فمعنى إذا العنوان نخبة الفكر، أي المنتخب المنتقى الذي انتخبه وانتقاه أو انتقته الفكر. في إيش؟ طب هذا المنتخب، هذا المنتقى الذي انتخبته الفكر أو انتقته الفكر من إيش؟ من أي علم؟ قال في مصطلح. أها، ونستخدم كلمة مصطلح. في المقدمة في بداية الكتاب قال إيش؟ التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، أو قال في اصطلاح، نعم في اصطلاح أهل الحديث، وهنا قال إيش؟ في مصطلح أهل الأثر، استخدم مصطلح مش اصطلاح، وهذا يدل إذن أن الأمر واسع. قلت اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أهل الأثر، مصطلح الحديث، مصطلح أهل الحديث، كلها عبارات تدور حول فكرة واحدة، فلا داعي لأن نضيق على أنفسنا فيها. فإذا المتن الأصل هو ما اسمه؟ نخبة الفكر، أي ما انتخبته الفكر وانتقته الفكر في مصطلح، أي يعني في القواعد والقوانين التي اصطلح عليها، اتفق عليها أهل العلم بالأثر، أهل العلم بالحديث. وإيش؟ هل هناك الأثر والحديث بمعنى واحد؟ أو الأثر أوسع من الحديث؟ هذه ربما أمور نتطرق إليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إذا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال على ترتيب ابتكرته، يعني أبدعته أنا، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد. ما هي شوارد الفرائد؟ الشوارد الشيء الشارد، الشيء الهارب، أليس كذلك؟ فكأنه يريد أن يقول أن هذا التلخيص ابتدعت فيه ترتيبا جميلا مبتكرا وضممت إليه فرائد شاردة، فرائد من المعلومات ومن القواعد شاردة، أنا قمت جمعتها والتقطتها قبل أن تهرب منكم. فهذه لماذا طبعا سماها شوارد؟ قال قل أن يظفر بها وأن يقف الطالب عليها لبعد مأخذها، لذلك سماها شوارد. لماذا؟ قالوا لي قلة الظفر بها وصعوبة وقوف الطالب عليها لبعد مأخذها، فكأنها تشرد من الطالب، صح؟ فهو جمعها هذه الشوارد من الفرائد، قال وزوائد الفوائد. فإذا جمع فرائد شاردة وأتى أيضا بزوائد من الفوائد. إيش الفرق بين التعبيرين؟ بين شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. الشرائد هو يريد أن يقول، لاحظوا ماذا يريد أن يقول، هو يريد أن يقول هناك فوائد شاردة، يعني قل أن تقف عليها في كتاب المتقدمين، في كلام المتقدمين لبعد مكانها وموضعها، أنا استطعت أن أجمعها لكم. فهو ليست من إبداعه، وإنما من إبداع من سبقه، لكنه ظفر بها والتقطها وكانت شاردة على الطلبة فجمعها في هذا الكتاب. فإذا هي الشوارد ليست من إبداعه، وإنما هو استطاع أن يظفر بها. وأما زوائد الفوائد، الزوائد يقصد بها المعلومات والفوائد التي يأتي بها هو من إبداعه ومن فكره، فهذه هي الزوائد. فزوائد الفوائد قالوا هي الفوائد التي استنبطها ابن حجر بعقله وفهمه وتأمله وزادها على المتقدمين، ولكنه لم يصرح بأنه هو الذي وصل إليها بذهنه وعقله، هضما لنفسه وتواضعا، فاختصر فقال هذا الكتاب إذا أبدعته في ترتيبه وابتكرت وجمعت فيه شرائد الفرائد، يعني المعلومات واللطائف التي كانت شاردة موجودة في كلام غيري وأنا جمعتها وظفرت بها لأن الطالب لن يستطيع أن يظفر بها في غير هذا الكتاب، وأيضا زدت فوائد من عندي، زدت فوائد من عندي ومن قبلي. فكان إذا كتابه مبتكرا جمع فيه الشوارد والزوائد. فبعد إذا رأى الطلبة هذا الكتاب الملخص المنمق المهذب بهذه الصورة، قال فرغب إلي جماعة ثانية، أي مرة أخرى عادوا إليه بعد أن وضع ابن حجر نخبة الفكر، عاد إليه الناس والتلاميذ بعد ذلك، فطلبوا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها، يحل العبارات المغلقة ويفتح هذه الكنوز ويدر بها على الناس، قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، كأنه يريد أن يقول أن الإنسان المنتهي لن تخفى عليه، ولكن من الذي يمكن أن تخفى عليه دلالات هذا المتن؟ المبتدئ، لذلك خص المبتدئ، قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فإذا جاء التلاميذ إلى ابن حجر قالوا يا إمام طال أن أشرحه، قال فأجبته إلى سؤاله، لما طلب مني أن أشرح أجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. إيش يعني رجاء الاندراج في تلك المسالك؟ أنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدرجه في مسالك خدام السنة وأهل الحديث والأثر، فرد الله سبحانه وتعالى أن يندرج، أنه يرجو من خلال تصنيفه لهذا الشرح وللمتن أيضا أن يندرج في مسالك خدمة السنة، وأن يعد من أئمتها ونقلتها الذين ينشغلون بها في أعمالهم. فلذلك صنف رجاء أن يندرج في مسالك أهل الحديث وأهل الأثر الذين يخدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبالغت، الآن سيوقفكم على الشرح، لسه أنا من سأقول، قال فبالغت في شرحها، وهذا سيتضح أنه بالغ في شرحها، لذلك في بعض المواطن تجاوز مع إمكانه أن يختصر، وتجاوزه أحيانا سبب إشكالا في فهم عبارته، يعني في بعض المواطن تجاوز تجاوزا لو لم يتجاوزه لكان أفضل، لأنه سبب إغلاقا في العبارة، يعني العبارة المتن كانت أوضح قبل أن يبسطها بهذا المنهج. فهو بنفسه يعترف، قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خفايا زواياها. لماذا؟ قال لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وهذا مثل عند العرب، صاحب البيت أدرى بما فيه مثل استخدم، قال لماذا أنا الذي شرحت كتابي؟ لأني أعرف ما أريد وماذا أقصد أكثر من غيري، يعني أنا صاحب البيت، أنا صاحب المتن، هل يمكن يكون شخص يعرف مقصدي أكثر مني؟ لا يمكن. لكن الذين شرحوا الكتاب نخبة الفكر غير من حجر، يعني الأئمة الآخرون الذين شرحوا نخبة الفكر، فإذا شروحهم مشايخ وإن لم يكونوا هم الذين وضعوا، فإذا شروحهم أنهم ينتقدون العبارة، صح؟ يعني هل يعقل ابن حجر ينتقد عبارته؟ صعب ينتقد عبارته، فهو يشرحها على ما يريد، وهذه فائدة أن نعرف المقصود. لكن من شرح النخبة من غير ابن حجر الأئمة الآخرون نستفيد من شروحهم الانتقاد لما يمكن أن يكون هناك خطأ أو سهو وقع في أثناء تصنيف الكتاب، فهذه فائدة التنوع في قراءة الشروح. قال: فظهر لي أن إيرادها على سبيل البسط أليق، يؤكد أنه بسط الشرح. لماذا أليق؟ قال: لأنه أنفع للجميع. لما الأقل النخبة تصرف المبتدئ، لكن لما أراد أن يضع شرحا بسط وبالغ في البسط حتى يكون كتابه نافع للجميع، للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. ثم قال: فظهر لي أن إيرادها على سبيل البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. وهذا ما ذكرته لكم، أنه دمج الشرح مع المتن، فخرج كتابه هذا الشرح صورة واحدة، كأنه مقطع واحد، ولم يظهر هناك فرق بين المتن والشرح، تمييز بينهما، إلا للطالب النبي يدرك أن هذا متن وهذا الشرح، وإلا فهو دمج. فإذا صاحب البيت أدرى بما فيه، وبسط ابن حجر في هذا الشرح ليستفيد منه جميع الطبقات من الطلبة، ودمج المتن مع الشرح، فهذا معنى قولي ودمجها ضمن توضيحها أوفق، أي دمج المتن مع الشرح ليكون الكلام متفقا مع بعضه منسجما لا يوجد فيه ركاكة. قال: فسلكت في هذه الطريقة القليلة المسلك، اللي هي طريقة إيش؟ دمج الشرح مع المتن. قال: فأنا دمجت ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت في هذه الطريقة، طريقة دمج المتن مع الشرح، وهذه الطريقة وصفها بأنها قليلة السالك. عفوا، مش قلت المسلك، هي قليلة السالك. لماذا قليلة السالك؟ لأنها طريق وعرة، ليس من السهل أن تدمج متنا لك مع شرح، يحتاج إلى ثروة لغوية ومتانة علمية في التصنيف عالية. الإنسان يمكن يضع متن ويشرحه بشكل مستقل، لكن أن يدمج متنه مع شرحه بحيث لا يشعر الطالب بأنه يقرأ كتابين ويستشعر أنه يقرأ كتابا واحدا، هذه تحتاج لغة أدبية عالية. جيد؟ قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. ويبدأ الآن إن شاء الله بذكر أول مسألة من مسائل هذا الباب، وهي مسألة الخبر وأنواع الخبر، وهذا ندعه في المحاضرة القادمة بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.